ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نعم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة لهم Thank you.

ذلك. الله. صدق الله.